الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ان شاء الله نتابع مع بعضنا آيات السورة الجميلة اللي معانا، سورة الغاشية. الحقيقة سورة الغاشية من السورة المكية اللي بترسم رسمة متكاملة ليوم القيامة، صحيح بتذكر أوجه أخرى من اللقطات الموجودة في يوم القيامة، يعني السورة اللي قبل كده ذكرت لنا لقطات من المحشر، هنا السورة مهتمية أكتر بذكر وصف النهاية من الجنة والنار. المرة اللي فاتت كان معنا الآيات اللي بتتكلم عن النار، النهاردة إن شاء الله معنا استراحة كده للقلب في الآيات اللي بتتكلم عن الجنة. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. احنا كنا في المرات الماضية بفضل الله عز وجل اتكلمنا عن قضية حديث الغاشية الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة، وبيان المفصلة بين أهل الحق وأهل الباطل، وكيف أنه مرينا الأول على النار زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لأنه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، سواء ناس مرت كالبرق الخاطف، ناس مرت كأجاويد الخير، ناس مرت على الصراط تمشي طارة وتتعثر طارة، عياذا بالله ناس اترمت في قلب جهنم وفضلت فيها والله أعلم تخرج إمتى، على مقتضى قولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وناس وقعت ومش طالعة أصلا، الكفار والمنافقين نفاق أكبر قاعدين فيها ومش خارجين. وذكرنا العذابات أو الصور المذكورة من عذابات النار، ومش عايز أعيدها علشان عايزين ندخل بجو يعني السعادة اللي هتذكر النهاردة. وجوه يومئذ ناعمة، هذا هو البديل الآخر للوجوه الخاشعة، وهنا زي ما قلنا في وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ ناعمة، برضو ذكر الكلام عن الوجوه لأن هي أهم ما في الإنسان، أهم ما يحرص الإنسان على صيامته، رمز قدر الإنسان، رمز شرف الإنسان. صحيح ضمنيا إذا ذكر الوجه ذكر معه باقي الأعضاء، لأنه هو الوجه عبارة عن مجاز مرسل علاقته الجزئية، فيدل على باقي البدن بالتبعية، لكن فيها وجه من دلالة التخصيص لقدر الوجه، ولذلك الوجه مش بس اللي بتحصل به المواجهة، لا، اللي بيحصل به الفهم والاستنباط والتعامل والتواصل، كل حاجة مبنية على هذا الوجه. النهاردة المرة فاتت قابلنا الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة، النهاردة هنقابل وشوش تانية خالص، وهذه الوجوه اللي احنا هنقابلها ماشية مع طريقة القرآن في عرض الأمر، مثاني يعني يثني بذكر الأحوال، زي ما ذكر المرة اللي فاتت أحوال أهل النار وتكلمنا عنهم بالتفصيل، النهاردة هيذكر لنا وجوه أهل الجنة وناخد عنهم شوية تفاصيل. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ أي في ذلك اليوم الذي فيه الغاشية، الذي فيه الحاقة، الذي فيه القيامة، في ذلك اليوم. طبعا ده يشعرك كلمة يومئذ هناك وهنا، يشعرك أنه ليس شرطا أبدا أن ترى مثل هذه الآثار ولا هذه العلامات قبل يومئذ، يعني ممكن تشوف وجوه أهل النار في الدنيا غير كده خالص، ومنعمين وسعداء وبيضحكوا ملء أفواههم ويأكلون ملء بطونهم والدنيا كويس. ممكن تشوف وجوه أهل الجنة في تعب وفي مرض وفي صبر وفي معاناة وفي ابتلاء. فقضية إن أنا بص على الوش دلوقتي أعرف منه ما قاله هناك، لا، دي مش في ايدينا خالص، ومش انديكيتور او مش مؤشر صحيح خالص خالص. امال الضابط هناك، الضابط للحاله بتاعت الوجه واعتباره من دول ولا دول، هناك بقى لما نروح هناك نشوف. ولذلك لو عايز توصل لحاله الوجوه المنعمه، هتحرص على انك تحصل ما يعينك على الذهاب الى النعيم هناك. لو لا قدر الله مستبع بقى ومش فارق معاك، يبقى انت اللي هتبقى حاله الوجوه الخاشعه العامله الناصبه هناك. فالمعول على هناك، فمش شرط ابدا ان احنا نقيسها من خلال مقاييس هنا. وجوه يومئذ، يعني يوم القيامه، يوم الغاشيه التي تغشى الناس ولا يستثنى منها احد، يوم النعيم للمستحقين والعذاب للمستحقين. في وجوه من نوع اخر ناعمه، ناعمه يعني منعمه، الناعمة يعني اللي استحقت النعيم، ومنها النعومة اللي احنا بنعتبرها كعلامة على علامات النعيم، يعني لأنه ناعمة برضو اللي هي ملمسها ناعم، بس كلمة ناعمة فيها أوسع من الملمس بس، لأنه ناعمة من التنعم، يعني وجوه متنعمة من ضمن صور تنعمها إنها ناعمة لكن ومشرقة ومضيئة ومستبشرة وسعيدة، كل آثار النعيم باينة عليها. من ضمنها اللي هي المعنى القريب لنا في كلمة نعمة، لما أقولك حاجة نعمة على طول تتصوري إن ملمسها ناعم. ده من ضمن منظومة آثار النعيم اللي موجود في الوجه، إنه يبقى ناعم. ومن ضمن آثار منظومة انعدام النعيم إنه يبقى خشن. ولذلك أنت عارفك في قصة واحد من الخلفاء، أظن عمر بن عبد العزيز أو هارون الرشيد، لما سلم عليه واحد من أهل الزهد والعبادة فقال له: يا لها من يد ما ألينها لو نجت من عذاب ربك غدا. يعني وكان عايز يعزه فسلم عليه، فإيد مالك بقى، إيد أمير طول عمره أمير. أنت شفتي لو واحدة عندها شغالة، لو مسكتي إيدها تحس إن إيدها غير إيدك، لأن هي ما بتحطش إيدها في سائل المواعين، ولا بتمسك سلكة مواعين، ولا بتدعك الأرضيات، ولا ماسكة فرشة وعمالة تدعك الحيطان، فالإيد مستريحة. بينما اللي بيشتغل تلاقي إيده باين عليها مهموكة مدهوسة متبهدلة. لو شفت إيد اللي بيشتغلوا في الأرض كمان بقى وبيحزقوا، أنا كان معانا واحدة ما بنساش صراحة، ممرضة معايا في المستشفى، بس هي رقيقة الحال فبتشتغل في الأرض مع أهل بلدها. أنا لما شفت إيدها أنا اتخضيت من كمية الشقوق اللي في إيديها، والله ما بقص. وبعدين لما شفتها تذكرت هذه يد يحب الله ورسوله، يعني بتسعى على الكد وتتكسب. فالشاهد إن النعومة علامة من علامة الترف، صح؟ ومش بس النعومة بسبب عدم البهدلة، لا كمان الكير بقى والعناية. وانت حضرتك اخر مرة ربنا كرمك وحطيت الكريم على ايدك انت من يوم الدخلة تقريبا، لما عملوا لك حمام كريم، انما غير كده كريم ايه اللي يصلح لك وانا بلحق؟ كريم ده يعني معناها ان انا عايزة اقعد ساعتين ايدي ما تتبلش، ده انا كل 5 دقايق بخش اغسل مواعين واعلق على مش عارفة ايه واشيل مش عارفة ايه واحط مش عارفة ايه. الكريم ده خليه لي للمرتاحين، صح؟ النعومة جاية من الراحة ومن التعهد ومن الاهتمام ومن الباديكير والمانيكير والشاديكير وكل كير. فتلاقي نعومة بس دي بتاعت أهل الدنيا، لا تقارن لا من قليل ولا من كثير بنعومة أهل الجنة. بقى نعومة أهل الدنيا دي نعومة جلايسوليد ولونة. إنما نعومة الجنة هذه هبة الله لأوليائه، ربنا هو اللي خلقهم خلق خاص للجنة ليتنعموا فلا يبأسوا، ليسعدوا فلا يشقوا، حاجة تانية بقى خالص. ولذلك لما تبقى نعمة تبقى نعمة بجد ومنعمة بكل أصناف النعيم، على رأسه طبعا النعومة. الوجه ناعم، حطي ايدك كده، لا ما تحطيش ايدك على وشك عشان ما تنهريش، انما حطي ايدك على اي بطانيه من المهير اللي طالعه دي وقولي الله، اوجه اهل الجنه احلى من ده كمان. ليه؟ اصل ده صناعي حضرتك، صناعه بشر لبشر عشان يريحوا بعض. انما وجوه اهل الجنه في نعومتها حاجه رباني بقى، حاجه عطاء الهي وناعمه وبس، زي ما قلت لك. لا حطي عليها بقى ما لا يمكن ان تتخيليه من كل انواع الحلاوه والجمال في هذه الوجوه: مشرقه، مضيئه، منيره، مبتسمه، مسروره، سعيده، وضاءه، حطي كل اللي تتخيليه، بقول لك واللي لا تتخيلي يعني. ولذلك الواحد لما يقعد يتصور مثلا ده اهل كندا دول هيبقوا حلوين قوي يا اختي، حلوين حلاوه حقيقي، مش الحلاوه الهاند ميد اللي احنا بنشوفها من دول، اللي هي يقعدوا يغسلوها تطلع على ما فيش. والحقيقه الجمال الصناعي ده جمال بشع بصراحه. لو شفتي ناس بتوع زمان اللي كانوا حلوين حقيقي تحس ان في فرق شاسع، لا في حلاوه حقيقيه، حلاوه بجد يعني. انت لما تنقعيها في الميه تطلع حلوه، بخلاف بتوع اليومين دول لو رشيتي عليها شويه مزيل مكياج تطلع حاجه غريبه جدا، حاجه عجيبه يعني، حاجه اقلبي الصوره بصي عليها من الظهر. انما كان في زمان في ناس حلوه بجد اللهم بارك، وحلاوتها حقيقي يعني، زي ما قلت لك لو رشيتي عليها الميه تحلو اكتر من وضأت الميه. ولما تشوفي النوع ده الحلو قوي ده، كل واحد فينا عنده في العيله واحده حلوه، جميل الجميلات العيله، او جميل الجميلات الحي، او جميل الجميلات الدفعه، او جيلي جميل الجميلات الجيل لو طلعنا اكبر شويه. وسبحان الله دي ولا حاجه، لانه دي في الاخر بتاع الدنيا برضو حلاوه دنيويه، انما لك ان تتخيلي ان انت، وحطي بينها 20,000 قوس كده، انت انا والله العظيم شوفي بعجرك وبجرك وحالتك اللي ما يعلم بيها ربنا دي، هتبقي في الجنه حاجه تانيه خالص، جمال ايه ما اقولكيش. وهذه دعوه لكل امراه تحرص على الجمال، وانا لا اظن ان في امراه ما تحرص على الجمال ما تبقاش امراه، لا مؤاخذه دي فطنه ينشأ حيل. البنت تحرص على الجمال وراها ام خايبه، ام شريره ما عرفتش تزرع في البنت حب الجمال. لازم البنت تحب الجمال، تحب النظافة، الشياكة، تحب المظهر الأنيق، تحب تبقى شكلها حلو في بيتها طبعا، مش في الشوارع، في بيتها طبعا، عشان حجابها ورضاها لربنا سبحانه وتعالى. بس شوفي أي تصور لأي جمال أنت بتبذلي جهدك عشان توصلي له، ولا حاجة بالنسبة لجمالك في الآخرة، لا شيء بالنسبة لحلاوتك اللي هتبقي عليها في الآخر. تقولي لي أنا اللهم اجعلنا منهم، ما أصلا ما ينفعش، ما أصلا أنت يا إلا هتنقي هتبقي وجوه خاشعة عاملة نصبة، يا إلا هتبقي وجوه ناعمة لسعيها راضية. هتنقي أنه انا ما عنديش اوبشن، ما عنديش مساحه من القدره على الاختيار ان انا اغامر او اسيب او اترك. هو ما فيش بديل على انه تبقى لوجوه يومئذ ناعم، يعني لا يوجد رغبه في اي اختيار اخر، انا عايزه ابقى وجوه ناعم. علشان كده فورا فورا في قلب الآلة وراها على طول صرح، جبنا منين النعومه دي؟ هنجيب منين النعومه دي يا رب؟ هنجيب منين الوضاءة دي؟ هنجيب منين الحلاوة دي وإحنا ما يعلم بينا إلا ربنا؟ هنجيبها منين؟ بسعيها، بسعيها. عشان كده الآية اللي بعدها لسعيها راضية. الله، هي لما دخلت الجنة وشافت بقى صلاتها، صيامها، حجابها، صبرها، قيامها، طاعتها، بذلها، تعلمها للعلم وصبرها على التعلم، العمل بالعلم وصبرها عليه، الغربة في زمان في زمان العري وزمان الفسق وزمان الكذب وزمان النفاق، كل البذل اللي هي عملته ده بتسعد بيه، ترضى بيه. فهذا الرضا بيشع على وجهها سعادة وسرور، بيجيب على وجهها أثر نعيم وترف وراحة وانبساط وكل أنواع الهنا والنعيم اللي هي تتمناه في في في في الجنة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. طيب لسعيها أي أجل ما سعت في دنياها تحصل هذا الرضا، فهي راضية عن سعيها، راضية عن عطاء الله لها، راضية عن ربها. الإنسان رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا في الدنيا، وعلشان كده هترضى به ربا في الآخرة لما يكرمك ويرفعك ويزيدك ويتفضل عليك ويحل عليك على أهل الجنة، يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. فدي من أعلى أنواع اللحظات اللي بيحس فيها الإنسان بالسعادة لسعيه. للأمانة ده بيبقى في الجنة، لانه ما قبل الجنه ممكن يحصل للانسان حاله من الضيق او من الضجر. يعني مثلا في ارض المحشر كل انسان يتندم، في ارض المحشر كل انسان في ارض المحشر يتندم منه، يا ريتني كنت عملت طاعات اكتر من كده، اللي عمل طاعات واللي عمل معاصي يقول يا ريتني ما عملت هذه المعاصي. تعرفين في الإسرائيليات قصة الرجل الذي جاء في منام لصاحب قال يا ليته كان بعيدا، يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كاملا. فلما سألوا ما هذا قال لما نظرت إلى أجر عملي في الآخرة وكنت قد تصدقت برغيف أقلت بعضه فقلت يا ليته كان كاملا. ولما عاونت رجلا ضعيف يحتاج إلى أن يسير في الطريق فيعني أوصلته إلى مكانه الذي يريد، فلما وجدت الأجر بتاع المعونة قلت يا ليته كان بعيد هذا المشوار إلا في صحيفة حسناتي. ولما تصدقت بثوب قديم وأعطيته لحد ولقيت فضل عظيم كده قلت يا ليته كان جديدة. أي حد بيجي يوم القيامة بيقول يا ريتني كنت كترت، يعني صاحب الطاعات بيتمنى أنه يا ريت كان أكتر من كده، يا ريتني ما كنتش نمت، يا ريتني ما كنتش لعبت، يا ريتني ما كنتش هزرت، علشان الأجور طلعت عظيمة جدا والفضل طلع عظيم جدا والثواب طلع عظيم جدا. فبيحصل مثل هذا، إنما لما يخش الجنة ما يحصلوش مثل هذا التندم. ليه؟ لأنه التندم ده عبارة عن شوية كدر، شوية زعل، شوية هم، ما ينفعوش لأهل الجنة. أهل الجنة ما فيش أي حاجة تزعل، ما فيش أي حاجة تكدر، ما فيش أي حاجة تضايق، ما فيش فيها إلا السعادة والراحة والسرور. علشان كده ممكن التندم يحصل في عرصة القيامة ما قبل دخول الجنة، لكن أول ما يدخل الجنة خلاص يجيله بقى الرضا، الرضا التام، الرضا عن جهده، الرضا عن سعيه، الرضا عن عطاء الله له. ولذلك تجد أهل الجنة على الرغم من أنه أهل الجنة ما بينهم وبين بعضهم تفاوت، يعني هو أصحاب الدرجات العلى من الجنة مش زي أصحاب ما دونها من الدرجات، والفردوس الأعلى من الجنة هي أعلى درجات الجنة، أعلى درجات الجنة هي الفردوس الأعلى من الجنة، ده الثابت لنا. فالإنسان لما يسأل الله عز وجل يسأله الدرجات العلى من الجنة. طيب اللي في الدرجات العلى من الجنة واللي من دونها من الدرجات، اللي من دونها من الدرجات بيبقوا زعلانين، مقموصين، مهمومين؟ لا خلاص مفيش كده بقى في الجنة، كل واحد في الجنة بيبقى راضي عن مقامه وعن قدره. وإن كان طبعا ما قبل دخول الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فلسعيها راضية، أي راضية عن عملها الصالح، عن الطاعات التي بذلتها، عن تعبها. هو ده بقى اللي جاب لها النعيم، هو ده اللي أحضر لها النعيم، إنها سعت واجتهدت وبذلت، هو ده اللي خلاها وجوه يومئذ ناعمة راضية عن سعيها لطلب رضا الله عز وجل. يبقى في ثنايا الآية كده عرفنا السبيل لتحصيل كل النعيم اللي هنتكلم عنه ده. والله يا جماعة الكلام عن وصف الجنة بيعمل الإنسان حالة من السرور مجرد السماع. يعني الواحد لما بيتكلم عن الجنة وبيحس بالسرور ده بقول أما لما اللهم جعلنا من آلية، أما لما تدخل، اللهم لما يتبقى عين اليقين وحق اليقين الوضع هيبقى. إذا كان بس علم اليقين بتعمل لك مثل هذه السعادة ومثل هذا السرور. فوجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. هؤلاء المنعمون المكرمون الذين امتن الله عز وجل عليهم بهذا الفضل وهذا الشرف يسكنون الجنات العالية في جنة عالية. اسم الجنة ده علشان يشمل كل أنواع الجنان، يعني فيه عموم التنكير للتعظيم وللعموم، يعني في كل الجنان تدخل. وهذه الجنة عظيمة جدا، عالية عالية، علو فعلي وعلو قدر وقيمة، يعني جنة عالية القدر عالية المقام وكذلك عالية فعلا، لأن الجنان كل الجنات في العلو في السماوات ففيها علو، فالجنة عالية. انت عارفة انه الحاجة بنظيرها أهل العلو في الدنيا، العلو عن الشهوات، العلو عن المحرمات، العلو عن الصغائر، العلو عن الكبائر، هم دول اللي هيحصلوا العلو في الآخرة. وأهل السفل في الدنيا السفلة اللي عايشين في سفل المعاصي، في سفل الفجور، في سفل الفسوق، هم دول اللي هيخشوا في أسفل سافلين في النار. فهي الجزاء من جنس العمل، إعلى هنا تعلى هناك. تسفل هنا تسفل هناك. سبحان الله، حتى احنا في العامية بناخدها بنفس الدلالة بتاعت الآخرة. يعني إنسان محترم يقول لك دي أخلاقه عالية، والإنسان التاني يقول لك ده سافل، صح؟ سبحان الله، يعني حتى ما بنعرفش نجامل فيها، لا هي متظبطة كده. تعلى تعلو، تسفل تسفل، دنيا وأخرى، في جنة عالية، عالية القدر، عالية المقام، عالية الحال، فعلا هي ذاتها عالية في العلو، لا تسمع فيها لاغية. وأرجو أنك تنتبه لهذا النوع من النعيم الذي نفتقده في دنيانا ولا نشعر بفقده، لأننا للأسف اتعودنا على القذارة، وهي أنه من النعيم أنك ما تسمعش حاجة وحشة، ما تسمعش حاجة مؤذية، ما تسمعش كلمة نبية، ما تسمعش كلمة أبيح، ما تسمعش لفظ خادش للحياة، ما تسمعش كلمة فيها كذب، ما تسمعش كلمة فيها نفاق، ما تسمعش كلمة فيها سفالة أو قلة أدب. كل ما تبقى راقي في سمعك، كل ما سمعك يبقى نظيف، يستعذب الكلمة الراقية، يستعذب اللفظ الجميل، يستعذب الكلام المؤدب. يعني لو جيتي لما الناس بتوع زمان يقعد يحكي لك عن اخلاق اهل زمان، يقول لك ده كان زمان ده حق عظمه، ده كان الواحد اذا شتم التاني يقول له اخفى عليك، اخفى على اخلاقك. ما بيعرفوش يقولوا كلام قبيح، يعني بيقولوا كلام مهذب جدا، يا افندي يا قليل الذوق، يعني كده، يعني دي قله احترام كده، يعني ما عندهمش بقى القاموس النابي اللي بتستخدمه الناس في هذه الأيام. فسبحان ربي العظيم، لما تيجي انت بقى تشوفي ثقافة زمان ما ثقافة دلوقتي، معلش لحظة واحدة. السلام عليكم. يبقى احنا كنا بنقول على اللي هي قول الله تعالى لا تسمع فيها لاغية، وكنا بنقول انه من الإيذاء اللي يتعرض لها الإنسان انه يسمع اللغو، لكن لو عقل طبعا. مع انتشار ثقافة القبح صارت الناس بتسمع الكلمات النابية والألفاظ الرقيقة والأغاني السامجة والأشعار المنحطة، ويعتبروها يعني نوع من أنواع الثقافة المجتمعية اللي بيتقبلوها وبيعدوها، مع أنهم لو عقلوا يعتبروا نفسهم زي اللي بيدوق أكلة وحشة كده. يعني أنت لو كلت حاجة مرة ولا مسخة تقولي يعني صح كده. المفروض برضو لما تسمع كلمة وحشة، كلمة فيها لغو، كلمة فيها إساءة، كلمة فيها شر، لازم تقولي يا عيخي. للأسف الشديد الودن مع العرش باب، فبتسمعي كل اللي رايح وكل اللي جاي، وكثرة المساس أذهبت الإحساس. فالإنسان بيسمع حاجات كتير جدا، في الأول كنت بتنتفضي ووجهك يتمعر وقلبك يتمعر مع كثرة السماع، خلاص. يعني أنا أذكر لو حد منكم من الأجيال القديمة لما كان في حاجة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية، معرفش طبعا الحاجات دي انقرضت بقى، كان زمان لو حد عمل لفظة فيها شتم يا ابني كذا أو يا بنتي كذا بتتقص، لأنه يقولك عيب الألفاظ دي تدخل بيوت الناس، عيب الناس ازاي نصدر لهم في حاجه يسمعها القاسي بداني لفظه خادشه للحياه، ويقول لك وتم قص الالفاظ الخادشه للحياه. دلوقتي الالفاظ الخادشه للحياه بتخش مش في الافلام، لا في قلب التلفزيونات اللي هي تعتبر ثقافه استهلاكيه اعلى قريبه للمستهلك العادي. بس شوفي سبحان ربي العظيم، الفاظ يندى لها الجبين. شوفي بعض الاغاني، لو ركبتي توك توك او ركبتي ميكروباص تسمعي كلمات، مش سيبيكي من الموسيقى وقضية ان هي بتكسر قلبك، لا كمان الالفاظ بشعة بشعة، تحسي ان بنتأذى. بس للأسف الشديد مع كثرة التأذي فقد الاحساس لهذه، ولذلك من نعيم الجنة انك ما تسمعش كلمة وحشة ولا كلمة جرحة ولا كلمة قبيحة ولا كلمة مش لطيفة خالص، ما تسمعش الا كل جميل، ما تسمعش في الجنة الا كل رقيق، إلا كل حلاوة، إلا كل نقاء وكل طهارة. حتى لما تيجي تسمعي، يعني لما لما في بعض الاثار ذكروا غناء الحور العين. لما تيجي تسمعي تقولي ايه ده، هو دي اغاني؟ ده انا حاسه انها بتكلموا اللغه العربيه قوي، يعني مش فاهمه تيجي اغاني ازاي. عشان انت اتعودتي على زباله الكلمات، لكن لو دققتي شويه هتلاقي. وطبعا ما ان كان ما عندناش اثار ثابته في هذا الامر، لكن يعني كلها موقوفات، لكن مع استعاده الذوق والحس لتذوق الالفاظ هتلاقي الالفاظ الراقيه جميله، الالفاظ النظيفه عذبه. انما للاسف الشديد، للاسف الشديد، ولذلك احيانا لا نستطيع ان نستخدم الذين تلوثوا للحكم على الاشياء، لان خلاص الف الفساد، فليس عنده من الطهاره ما يكفي للحكم على الاشياء. في الجنه بقى هنسترد كل النظافة تاني، وهيرجع الطهارة تاني كاملة. اللي كان بيتعب عشان يقاوم الكلمة السيئة لا يسمعها ولا يتلفظ بها في هذه الدنيا هيكافئ جنس العمل، يجي هناك بقى يعيش اللحظة الجميلة المريحة اللي ما فيش فيها تعب ولا عناء ولا مشقة، لأنه مش بيسمع حاجة وحشة أساسا، ما فيش هناك حاجة وحشة بتتقال. لا تسمع فيها لاغية، تسمع فيها كل جميل، تسمع فيها جنة بقى، تسمع كل ما تشتهي، ها كل ما تشتهي من المسموعات المستحسنة الحلال تسمعها في الجنة. تقولي لي أنا خيالي بيجيب وما يفوق الخيال، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، إنما مفيش حاجة تأذي ودانك أبدا أبدا أبدا. علشان كده الإنسان كل ما ينظف الداخل إلى أذنه، كل ما يعيش في حتة من جنة الآخرة كأنه جابها معاه في الدنيا، كأنك أنت استوردت حتة من الجنة وقعدت نفسك فيها. كنا بنحسها بشدة لما تبقي في الاعتكاف 10 أيام في المسجد ما تسمعيش أي حاجة، وخصوصا لو المسجد بعيد شوية عن العمار، يعني في حتة بعيدة شوية، فما فيش بقى لا تكاتك معدية ولا ميكروبوسات ولا محلات مشغنة دي جيهات بأعلى صوت ولا أي حاجة خالص. أنت مش سامعة إلا القارئ اللي عمال يقرأ القرآن وصوت الأخوات اللي بيقرأوا القرآن بالليل وبالنهار، وصوتك وانت بتقولي الأذكار. ولذلك لما كانت واحدة تبقى رنت محمولها مثلا تلاقيها نشاز والجمع كله بص لها كده ايه شزره مزر ناقص وبيقتلوها من كتر ما هي جرحت وسخت سمعهم. احنا بقى لنا 10 ايام نضافه، انت جت وسخت سمعنا بتربتنا التي بتاعتك دي. فسبحان ربي العظيم، هي نفسها يعني بتحس بتستقذر اللي هي سبحان الله جايه بيه اصلا والفاه، لكن من كتر الطهاره والنظافه العين بتاخد على النظافه، الودن بتاخد على النظافه، اللسان بياخد على النظافه. والحقيقه رمضان مدرسه النظافه، يعني مش هنتكلم عن رمضان دلوقتي، لكن الجنه بقى انت بتسحب من الجنه حته تعيشها هنا في الدنيا بمكافحتك، بصبرك، باجتهادك، بسعيك، انك تحاول تبتدي لا تسمع فيها لغية. من اجل النعيم ده، ولذلك بدأ بيه، يعني شوفي قبل ما نتكلم على العيون والسرر والاقواب، اول حاجة انك ما تتأذاش بسماع كلمة انابية او كلمة مشينة او كلمة مهينة او كلمة جارحة او خادشة. اللهم انا نسألك نعيم الجنة، يبقى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، كمان فيها عين جارية. فيها عين جارية أي في هذه الجنة العالية المذكورة في الآية السابقة اللي احنا بنتكلم عن أوصفها بقى، هذه الجنة فيها عين جارية. العين اللي هي إيه؟ الماء الذي يخرج من الأرض، يبقى اسمه عين، يعني يخرج كده. وبعدين الأصل إن العين ما بتجريش، ده الأصل إن العين بتخرج في مكانها عشان تبقى عين، إنما لما تبتدي تمشي تبقى فيها يعني عشان تتمكن الماء العيون إنه يمشي محتاج دفع وقوة ويتقلب بقى زي أنهار كده. إنما العيون في الجنة عجيبة جدا جدا، العيون في الجنة بتطلع المية، ومش المية على قدها، لا بتقدر تضخها لدرجة إنها تمشي. والفرق بين مشي العين ومشي النهر إن النهر زي أي نهر له عمق، يعني النهر ده بيبقى له عمق، إنما العين لما بتطلع ميتها بتمشي من غير حواف، من غير يعني تمشي كده على وش الجنة، على وش أرضية الجنة كده من غير ما يبقى لها حدود. تقولي ما كده، لا ثانية واحدة، ما كده ممكن تسيح وتغرق لنا الأرضية، ده هنا عشان تمشي بمقاييس حضرتك، إنما هناك كل شيء بقدر، يعني الماء يمشي في الطريق المخصص له، يمشي على وش الأرض كده في الطريق المخصص له، لا يطلع سنتي ولا يدخل سنتي، ماشي في طريقه كده اللي ربنا جعله ما بين الجنات وما بين الأشجار وما بين الغرف وما بين القصور. حاجة بقى نعيم تاني تاني. والحقيقة يعني أنا من الناس عشاق الميه، يعني انا عيالي بيقعدوا يقولوا يا امي انت عندك مش عارفه اسمها سلاسو بينيا ولا مش عارفه اسمها ايه كده، فوق فيليا، سلاسو فيليا تقريبا، اللي هي حاله حب الميه. انا بحب الميه جدا فعلا، هو عيالي بيقعدوا يضحكوا عليا، بس انا بحس ان الميه دي من اجمل النعيم. استمتع جدا بصوت خرير المياه وصوت المياه وهي ماشيه كده، حاجه يا الله، منظر المياه وهي بتجري وهي بتتحرك، منظر جميل جدا. ويمكن البدء بيها يؤكد على هذا الجمال فعلا. اهو شوفي سبحان الله، حتى ربنا قبل ما يقول السرور وقبل ما يقول الاكواب قال لك شوفي عين المياه بقى، اتفرجي انت اعلى في الجنه وفي قصرك في الجنه، وتبصي بشباك قصرك في الجنه تلاقي عين المياه ماشيه قدامك كده، ها جاريه كده في وسط الخضره والزرع والازهار والاشجار اللي ما فيش زيها خالص في الدنيا، وهي تجري لانه الماء الجاري ده جماله. انت عارفه ان الماء المتوقف بيبقى ما فيش فيه جمال، لو هو راكد كده تحسي كانه بركه واقفه، يعني بيبقى قليل الجمال. هو عموما الماء حلو، لكن كل ما الماء يجري كل ما يبقى جماله اعلى، كل ما يبقى رونقه اعلى. خدي بالك الجاريه دي يعني هتستهي صوت خرير المي، وهتشوفي صوت حركه المي، وهتتفرجي على شكل المي ولون المي. الله، حاجه بقى، حاجة جنة بقى. اللهم نسأله كده في الدوس الأعلى من الجنة. أنت عشان تروحي تقعدي على أي حاجة فيها شوية مية، شوفي بتقعي كام. لو أنت عايزة تخشي نادي له حتة راس ولا حاجة على النيل، تدفعي اشتراك قد إيه. لو عايزة تروحي في بلد من اللي على البحر وتقعدي تتفرجي على البحر وتبقي كده قريبة وبص على البحر، تدفعي شيء وشوية. في الجنة بقى يكفي انك تخشي والأنهار تبقى من حواليك وعيون الماء الجارية من حواليك، بس خشي ركزي ركزي، الله يكرمك في طلب الجنة، فهي النعيم الباقي فيها عين جارية. طبعا في سورة الرحمن في بقى تنوع، وسورة الواقعة فيها تنوع وثراء في ذكر أوصاف الجنان ودرجاتها وأنواعها، لكن طبعا احنا هنا الآية بتعرج على شيء من أوصاف الجنان علشان تعمل لك المقارنة اللي بتصب في خانة شدة التشوق للجنة، شدة الحرص على طلبها، شدة الرغبة في السعي لتحصيلها. انت لما تسمعي وصف الجنه تحسي ان انت انا عايزه اخشها، انا عايزه اخشها، انا لازم اخشها، انا لازم احاول اخشها، ما ينفعش اسيب نفسي كده، لازم اركز بقى في طلبي للجنه. وده اللي بيحصل لاي حد بيدرس الجنه، بندرسها دايما طبعا في اليوم الاخر، بتحسي ان انت بعدها عندك زهاده في الدنيا بنعيمها كله، يعني كل نعيم تسمعي عنه في الدنيا تحسي انه لا برضو اي كلام، ولا ولا ولا طعم ولا لون ولا ريحه. الجنه غير، الجنه بجد بجد وحقيقي، هنا صور تقليد ونطة، ها فيها حته منظر كده، لكن في الحقيقه فيها غصص وقدر وضيق وضجر، انما الجنه غير، فيها عين جاريه. بتوع الميه امثالي يعني، فيها عين جاريه، وبتوع العفش بقى امثال صاحبتي، فيها سرر مرفوعه. السرر جمع السرير، والسرير هو الذي يجلس عليه الانسان فيتكئ، وده بيبقى علامه النعيم بقى. يعني انت لما تقعدي واقفه، يعني تعرف الانسان احيانا بيقعد تحس ان هو ايه قاعد على حيله كده، ها مشدود كده مش مرحرح. يعني شوفي لما تركبي مثلا عربيه حد من المرحرحين، تلاقيه جايب عربيه كبيره وواسعه ومسقط الكرسي لورا، صح؟ فلما تركبي مكانه تحسي اما اركب مكان حد من النوع ده اقول له انا نمت، وانا هنام ولا ايه، في ايه، من كتر احنا بنسميها بالعاميه انتخ، صح؟ يعني متانتخ كده قاعد متكئ ومرحرح ومريح. هي كده برضه لما تيجي تقعد في الجنه، انت قاعد على ازعك واقف الكرسي مزنوق فيه، لا، يبقى السرير تجلس عليه حاجه بقى كده مرحرحه واسعه كبيره، عارفه زي ما بيجيبوا لك الملوك كده، فتشوفي ايه ما يقعدش على كرسي، لا، يقعد على سرير الملك، حاجه واسعه كبيره من كل الجهات، ناعمه طريه مريحه، يقعد يمدد يتكئ على جنبه ده، لا على جنبه ده، لا يسند ورا لا يسند قدام. نعيم بقى، نعيم الجنه مليانه كده، مش سرير ولا اتنين ولا 10 ولا 20، سرر. السرر جمع سرير، والسرير هو ما يجلس عليه الإنسان فيستريح، يعني يمكنه من الاستراحة بكل أنواع الراحة، ممكن يمدد، ممكن ينام، ممكن يتكئ، ممكن يقعد، ممكن يستربع، ممكن أي حاجة واسع رحرقها. ففيها سرور كتيرة، يعني مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا مرفوعة، مرفوعة من الرفعة، يعني مرفوعة يعني ايه عالية. وبرضو العلماء قالوا في رفعة الأسرة ديت اللي هم السرور ديت رفعة أولا مادية، يعني هي فعلا عالية في الجنة، يبقى الواحد كده قاعد على سريره فوق شايف بقى من تحت الأنهار والأشجار وكل أنواع الزينات وكل أنواع الجمال والزخارف والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ومش عارف إيه، وكله شايفه من فوق كده وهو قاعد على سريره، وسريره ده يتحرك به، يسير به، يذهب به إلى حيث شاء، حاجة فوق الخيال. ها مرفوعة فعلا، وكمان مرفوعة القيمة، يعني هو انت هنا يقولك الأسعار عالية هنا قوي قوي، تروحي مثلا عند محل يقولك احنا عندنا عروض ومش عارفة ايه، طيب هتروحي للفلان يقولك لا دي أسعارهم عالية قوي قوي قوي. عالية يعني ايه؟ يعني ذات قدر، فبالتالي غالية جدا جدا. أي سرور الجنة عالية من الجهة دي برضو، مرفوعة في القدر وفي القيمة وفي المقام وفي الحال، هي حالها مرفوعة، مستواها مرفوعة، قدرها مرفوع، كلها رفعة في رفعة، مش هيقعد عليها إلا لا عالي اللي زيه، مش هينفع يطلع على السرور المرفوعة دي إلا العبد المرفوع الذي اصطفاه الله عز وجل فرفعه في الدنيا بالطاعة فيرفعه في الآخرة في الجنة. إنما العبد الخاسئ الذليل بالمعاصي هيجي في أسفل سافلين، زي ما قلت في الأول، السفل للأسافل والعالي للعالي، الأخلاق العالية والدين العالي والالتزام العالي والعلم العالي والطاعة العالية، دول بقى اللي هيبقوا على السرور العالية في الجنة العالية. فيها سرر مرفوعة، وسرر بقى يعني انت عايز تقعد النهاردة على السرير الأحمر وبكرة تقعد على السرير الأخضر وبعده تقعد على السرير معرفش اللون التاني والتالت، ما هو ألوان بقى تفتق عنها الجنة. احنا هنا نعرف شوية ألوان، بالتأكيد الجنة مليانة ألوان تانية ومليانة أشكال تانية ومليانة أفكار تانية، حاجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب جمع كوب، والكوب هو يعني زي ما احنا في العامية هو في اللغة العربية اللي بيتقال عليه كوب هو اللي ملوش ودان، اللي احنا بنسميه في العامية بتاعتنا احنا كاس، لكن هو في اللغة العربية اسمه كوب، الأكواب اللي لا عروة لها، لا عروة لها يعني ملهاش ايدين يتمسك منها، اللي هي زي الكاس كده اللي بيتمسك من تحت كده أو متمسك منها ذاتها، زي السعوديين مثلا عندهم بيالات كده، حاجة كده بتتمسك منها فيها كده ملهاش ايد. وده من التنوع، لأنه برضو فيه في الجنة كل أنواع الكاسات والمواعين والكوبايات، عشان الأخت بتاعتي النيش برضو ما تقلقيش، هتلاقي هناك مواعين كتير جدا، هتفيزي كل اللي انت عايزاه موجود هناك، واحسن كمان مما تتصوري. في اكواب جمع كوب، والكوب زي ما العلماء قالوا هي الاقداح التي لا عرى لها، يعني اللي ملهاش ايد تتمسك منها. وموضوعه بقى، موضوعه يعني ايه؟ وضعت يعني اتحطت زي ما احنا بنقولها كده، يعني موجوده من حواليهم في كل حته، محطوط هنا ومحطوط هنا ومحطوط هنا، موضوع منها هنا وموضوع هنا هنا وموضوع منها هنا. وهذا دليل على توفر النعيم. يعني شوفي انت لما تبقي قاعده مثلا في الامطريه عند حد من اصحابك، وبعدين عايزه تشربي مي، وبعدين تقولي لهم هاتوا لي كوبايه مي، وعبال ما نروح المطبخ ونملى لك من الثلاجه ونجيب لك الكوبايه ونحطها جنبك، شوفي بقى لما بتروحي حفله فخمه شويه وبعدين يروحوا جايبين ايه، تلاقي ناس كده شغلتهم ماسكين كاسات ميه، ويفوتوا على الناس، بس يفضلوا يفوتوا بحيث ان الانسان اللي قاعد لو فكر يعطش ما خدش من ده ياخد من اللي وراه، ما خدش من اللي وراه ياخد من اللي جنبه، ما هو يجي 10 مبدورين شغلتهم يلفوا بالمي، و20 مبدورين يلفوا بعصير المانجا، و30 مبدورين يلفوا بعصير مش عارف ايه، علشان الواحد الضيف اللي احنا مستضيفينه في الحفله ما يفكرش ان هو هيتعب نفسه ويقوم يجيب الكوبايه، لا هي بتلف تجيلك في كل حته. يعني طبعا ده مجرد تمثيل، مجرد مثال حقير موجود في الدنيا. الجنة بقى غير، الجنة من كتر النعيم الأكواب من حواليك في أي لحظة في أي وقت، في اي ثانيه تحب اهي جنبك اهي اتفضل، فيها ما تشتهي، ما يلذ، ما يطيب. ده احنا عندنا انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذات للشاربين، وانهار من عسل مصفى، وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. عشان لما تقولي لي لبن ايه وميه ايه وعسل ايه، انت ما سمعتيش عن عصير مش عارفه ايه مش عارفه ايه اللي بتحط فيه ايه؟ تسمعي اسامي عصير جدا، عصير شنغهاي فنغهاي، عصير كرادوره فرشوره، مش عارف حاجات غريبه جدا، وتسمعي 60 70 مكون حاطيه على بعضهم، اقول لك احسن منه هناك وبرقبته. الجنه مليانه نعيم، اللي يجي على بالك الجنه خير من ذلك، كل اللي يجي على بالك الجنه خير من ذلك، لان كل اللي بيجي على بالك عباره عن تصور محدود من كائن بشري محدود، ده مجرد التصور. فما بالك بقى لما تقولين انا دقت كذا ولا ما دقتش كذا، ده ايقاع لصوره محسوسه، لتنعم ملموس بآلة محسوسه محدوده. شويه فواكه اللي عندنا في الدنيا دول، شويه طعوم اللي عندنا في الدنيا دول، نخبطهم على بعض عشان نطلع حاجه، بس لا نملك غير غير كده. انما في الجنه ولم يخطر على قلبك انواع الفواكه اللي هناك، ما تعرفيهاش اصلا، حاجه لا تخطر على البال. والمشروبات بقى والعصاير، واللي طالع واللي نازل واللي محطوط واللي بيشرب واللي بيتاكل. ايه الجنه دي يا جماعه؟ لازم نروح والله، لازم نروح. اللهم اجعلنا من اهله، اللهم اجعلنا من اهله، اللهم اعنا على ان نعمل على الوجه الذي ترضى به عنا، فاجعلنا من اهلها يا رب العالمين. واكواب موضوعه محطوطه جنبك مقربه ليك، تتناولها متى شئت، تشرب متى شئت اللي انت عايزه، ها، ونمارق مصفوفه بتوع الانتيكات بقى والشياكه والاناقه. النمارق جمع نمرقه، والنمرقه هي الوسائد، الوسائد اللي احنا بنسميها كاشن، او مش عارفه ناس بتسميها مخدات، ناس بتسميها تكيات، زي ما يسموه. وانت عارفه كل ما المخدات تكتر، كل ما تحسي بالتنعم. يعني انت لما تروحي للناس تلاقيهم حاطين كنبه فاضيه، تعرفي ايه هسند على ايه؟ كل ما تلاقيهم حاطين أربع خمس ست تكيات، والتكاية ريش نعم، وتكاية تانية مهير، والتكاية تالتة مش عارفة إيه، والتكاية تحتك، والتكاية جنبك، والتكاية على يمينك، والتكاية على شمالك، واحدة كمان تخطيها على رجلك وأنت قاعدة، تحس إن أنت بتغوص جوه النمارق. أهي مصفوفة، يعني حتى برضه مفيش فيها بعزقة، ودي أكتر حاجة بتتعب الستات في التستيف الريسبشن، صح؟ كلكم زي طبعًا أول ما يمشوا مين؟ أي حد، الضيوف أو جوزك أو عيالك أو أي حد، تلاقيهم قلبين المخدات. يا ولاد حرام عليكم، اللي ينعكش كنبه يستفها، صح؟ انت لازم طبعا تحطي المخدات المنقوشه، ورا منها الساده، ورا منها الفاتحه، وجنب منها الغامقه، عشان الكونتراست بتاع اللون، علشان الكنبه حلاوتها ما بتبانش الا بالكوشنز اللي عليها، صح كده؟ اه صح، اهو ربنا عالم، عالم بنفسيتنا وشخصيتنا وكل حاجة، اهو عشان تطمني بس، ما تقلقيش حضرتك، علشان وانت سايبة النمارق هنا ومشغولة بالصلاة، وانت سايبة النمارق هنا ومشغولة بالقرآن، وانت سايبة النمارق هنا وبتصدقي بتمنها لله عز وجل، مستنيكي نمارق هناك حاجة تانية صفتها لك الملائكة. ما تقلقيش بحرك، انت مش اللي هتنظفي السرير، ولا انت اللي هتنظفي النمارق لما تتنكش، لا لا لا، هي بتتنظف الملائكه الحور العين، كل الدنيا عماله تشتغل لك، عشان انت السلطان في جنه الله عز وجل، انت المنعم في جنه الله عز وجل. فتتصف كده النمارق جنب بعضها، نمارق الجنه، نمارق الجنه. انت لما بتشوفي نمارق اهل الدنيا بتقولي واو، بعدين تلاقي الناس عندها النمارق اللي جايه مع الانتري نفسه، تقول لك لا بس برضو عايزين نعلي، يروح يشتري لك حاجات مشغولات تركي ومشغولات سوري ومشغولات مش عارف ايه، وروح بلبسين الخداديه فيها عشان يزودوا الانتكه، صح؟ يزودوا الانتكه. ده نعيم، ده نعيم لطيف جدا، والستات بتستمتع بيه جدا جدا. ده الايات دي تحس انها احنا بتكلمنا، احنا اكتر من اي حد، يعني بتكلمنا احنا كطموحاتنا، طموحاتنا احنا سبحان ربي العظيم. قضيه النمارق المصفوفه كده، والجمال بتاع السرر والفرش بتاعت الجنة، الله، وزرابي مبثوثة، وزرابي مبثوثة. الزرابي اللي هي السجاجيد، يعني احنا هم في اللغة العربية يقولك ايه، بسط، مش عارفة تنافس، مش عارفة ايه، احنا بلغتنا احنا بنسميها السجاجيد، السجاد. هو السجاد على مين؟ يقولك السجاد على عروسة، السجادة على العروسة ولا العريس؟ ما اعرفش والله، بس هي العروسة لازم تخش بنفسها تنقيه علشان ألوانها وذوقها وشخصيتها بتبان في اختيارها، وتطقمها على الانتري وتطقمها على الصالون وتطقمها على الستاير. ده شغل، ده قصة كبيرة جدا. شريت السجاد ده عايزاه لها يوم لوحدها، وتروح تشتري من مش عارفة مين، وتجيب مش عارفة ايه، وتقل السجادة وتخن السجادة زرابي مبثوثة، أي بوصة سجاجيد مبثوثة، يعني البث اللي هو إيه، عارفة لما يقولك بثها يعني نشرها، عارفة لما يقولك البث والأثير نشر الأشياء، مبثوثة يعني منتشرة جدا جدا جدا. يعني إيه زرابية مبثوثة؟ يعني معنى ذلك إن المكان واسع جدا لدرجة إنه مش سجادة اتنين تلاتة أربعة. هو أنت بتقيسي حجم الريسبشن عند صاحبتك وعندك بكام؟ بحجم السجاجيد؟ تقولك في سجاده للصالون وسجاده للانتريه وسجاده للسفره. والله ما كنت اعرف الحاجات دي يا جماعه، اقسم بالله، بس بعض الناس علموها لي، يعني ما كنتش اعرف الحاجات دي خالص والله العظيم، سبحان ربي العظيم. وبعدين لو انت عندك اتنين انتريه، في سجاده للانتريه ده والانتريه ده، ولو انت عندك امريكان مش عارفه ايه يبقى لها سجاده مش عارفه ايه، ولو انت بتتعذب كده ها قولي كم قطعه كم سجاده، لان كل قطعه لها سجاده. انت في الجنه مش هتعدي حضرتك، دول مبثوثين كتير جدا، هتعدي مين ولا مين ولا مين؟ كل ده سجاد. الاخت نظيفه هتقولي وانا هغسل كل السجاد ده، انا ما اقدرش اغسل السجاد، هغسل كل السجاد ده. بلاش بقى العقليه الفقريه كمان، هناك في الجنه مفيش تعب، انت تستمتعي بس. نعيم الجنه ده حاجه تانية. انت لو تصورتي يعني ايه سجاد الجنه، مش هتقدري تتحملي النظر الى اي حاجه في الدنيا من شده جمال. العلماء بيقولوا في سجيد، في يعني الزرابي بتاع الجنه، ممكن تلاقي شتى انواع الزرابي، ممكن اللي لها خمل واللي ما لهاش خمل. الخمل ده اللي هو ايه، يعني اللي هو تخينه تخينه ولها عمق، يعني من كتر ما السجاده تخينه تحسي ان هي كانها طبقه، كانها طبقه واقفه كده من كتر ما هي تخينه. وفي سجاد لا، حلاوته انه يبقى مساح خالص. انا ما بفهمش في اسامي الحاجات دي بصراحه، بس مش عارفه يقول لك ايه كده، فيه بارز والورده فيه بارزه، ومش عارف ايه ايراني يبقى ما فيش فيه بارز ويبقى مساح، بس شغله منه فيه ونوعيه الشغل اللي فيه، ما اعرفش بقى، ما اعرفش الحاجات دي. بس في الجنه احسن من هنا بمراحل، والحمد لله الرضا هنا باليسير هيخليكي تتنعمي في الجنة بالكثير. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الكثير في الجنة. أنا لا أنسى، كانت واحدة من الأخوات اللي أنا بحبها في الله مرة اتصلت عليا وقالت لي أنا شفت إن أنا دخلت الجنة. فمن المواقف المؤثرة جدا اللي هي بتحكيها لي، بتقول لي والله يا دكتورة أنا شفت سجاد عمري ما شفته في حياتي، مش هعرف أحكيه، أنا مش عارف أوصفه، بس السجادة عبارة عن سمك حياة، مش عارفة أقولها إزاي، يعني كأنك شايفة السجادة عبارة عن عبارة عن حياة في السجادة. مش عارفة أوصفها برضه. يعني نعيم الجنة نعيم رائع، نعيم راقي، نعيم جميل. كل حتة في الجنة، كل تفصيلة دقيقة من تفاصيل الجنة فيها نعيم. والأهم من كده إنه باقي، باقي. أيوة عارفة، أنت لو جبتي سجادة فخمة بكام ألف جنيه، وبعدين بعد 10 سنين تلاقي الوبرة بدأت تبوظ، بعد 20 سنة تلاقي الشراشيب باظت، بعد كذا سنة تلاقيها نحلت، خلاص عمرها خلص يا حاج. ولو رحتي لحد من اللي بيصلحه يرفي، تقولي لا يا مدام دي خلاص عمرها انتهى، الآخرة خير وأبقى. مفيش حاجة في الآخرة بتبوظ خالص، مفيش زرابية بتبوظ ولا سراير بتبوظ ولا نمارق بتبوظ ولا أكواب بتبوظ ولا أي حاجة ولا أنت نفسك، ولا أنت نفسك، لا بتكبري ولا بتعجزي ولا بتهرمي ولا بتشيبي ولا بتتألمي. الجنة حق وتستحق أن يبذل لها. ابذلي هنا علشان لما تروحي هناك تبقي لسعيك راضيه، عشان لما توصلي هناك تبقي فرحانه باللي انت عملتيه. كل اللي انت بتعمليه هنا والله بتتعبي، والله ما حد فينا. اوعي تفتكر اللي بيقول لك الطاعه وجنه الطاعه، الاخوات بقى اللي تقول لك ونعيم النقاب، نعيم النقاب ازاي يا اختي؟ ده انا مخنوقه جواه، انت بتنعمه ازاي يا اختي؟ مولعه مراوح جواه ولا ايه؟ ده النفر سايح جوه. اه بس هي دي الحقيقه، انت بترضي نفسك عشان تحسي بالسعاده بالرضا بالطاعه، لكن هي حقيقه انه هي كلفه، فيها تكليف، فيها مشقه، فيها تعب. في الشتاء ده عشان تقومي تصلي القيام، انت عايزه تقولي انا حاسه ان انا في دفايه؟ لا مش دفايه، ده انت متكتك وبترتعش كده اهو، وبس بتلزمي نفسك يخرج زي في الحديث، يخرج من حبه ووطائه وفرشه ليقيم قدميه يصفهما لله عز وجل في قيام الليل. الله ما شاء الله، اللهم بارك. ساعتها بقى لما تروحي الجنه بقى هتبقي لسعيك راضيه، كل لحظه قضيتيها في الطاعه وتعبتي عشان تطيعي وصبرتي عشان تطيعي واجتهدتي عشان تطيعي. وعلى فكره الطاعه مش بس صيام وقيام، لا، كل حاجه هتعمليها لله صادقه مخلصه هي طاعه. من اهم واعلى انواع الطاعات العلم الشرعي، والله من اهم واعلى انواع الطاعات. يعني العلماء كانوا اذا قارنوا بين ساعه في قيام وساعه في علم اختاروا ساعه في علم وقدموها عن ساعة في قيام، فإن استطاعوا الجمع فبها ونعمت، وإلا فشرف العلم لا يضاهيه شيء. أنا بحفز طبعا على العلم لأنه للأسف فيه هجران للعلم، الناس كلها سابت العلوم واشتغلت قراية بس وحفظ بس وسابت العلوم الشرعية، فأنا بحاول أحفز بقى على يعني ما أدين الله عز وجل بأنه مقدم. يعني فوصف الجنة يملأ قلبك سعادة، انت بس لما تقري الآيات اقريها تاني وتالت وصلي بيها وعيشي معاها، هتحسي ان انت قلبك يكاد يطير من السعادة والسرور، ان انا ممكن اخش الجنة دي انا بعجري وبجري وانا وتقصيري وانا وضعفي وفقتي. ممكن جدا لو صدقت الله عز وجل وسألتيه بالصدق، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. أنا أكتفي بهذا وإن شاء الله نبقى نكمل الصورة، بس النهاردة هسيبكم مع انفعال القلب بالجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.